في يوم من الأيام كان جحا وابنه بيحطموا نفسهم على مود يروحون على المدينة المنورة. توكلوا على الله وراحوا، وبالطريق مروا على قرية صغيرة والناس بدوا يعطوهم نظرة غريبة وبدوا يحكوا شو هذول جاي يسوون قاعدين فوق الحمار وما يديرون بالهم. أخلاقيك والله، واحد ما يتعامل ويا حيوان كذا. ومن وصلوا على القرية الثانية نزل الابن من الحمار على ما يحكوا عنه أهل القرية مثل القرية القبيحة. من دخلوا القرية الناس بدوا يحكوا شوفوا هذا الأب هذا الجنابة قاعد فوق الحمار وابنه المسكين يمشي وحده بالتعب والجهر. فمن وصلوا على القرية اللي وراها نزل جحا من الحمار وأشر لابنه يركب فوق الحمار. ومن دخلوا على هاي القرية الناس بدوا يحكوا شوفوا هذا الأدب سز عايف أبوه يمشي بالطريق المقرف هو مرتاح. فقرر جحا ينزل هو وابنه من الحمار حتى يسدون حريقهم في القرى ويديرون بالهم على نفسهم. فمن وصل المدينة شافوهم أهلها بدأوا يحكوا شوفوا هدول الأغبياء الدولة دماغ سز والله عندهم حمار وعايفين يمشي وحده والله ايش تحكي لهم. فمن وصلوا على المدينة باعوا حمار.